كيف ذكرنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. بسم الله الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول المصنف رحمه الله الجبيني رحمه الله في الورقات، ذكر أولا أبواب أصول الفقه إجمالا، يعني المباحث التي يذكره ها في هذا الكتاب إجمال عناوين ذكره، منها أبواب أصول الفقه، الأقسام، الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، ذكر عدة عناوين على ترتيب الذي ذكره المصنف هنا. فكان بدأ أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، صحيح، أقسام الكلام، أقسام الكلام، أبواب أصول الفقه، أقسام الكلام وكذا إلى آخره. فذكره على ترتيب، فصل شيئا فشيئا، يقول الكلام، أقسام الكلام. الكلام طبعا لفظ، صحيح، لفظ مفيد، ولا فرق فيه في تعريف الكلام بين أصولينا والنحاة. الكلام إيش؟ يعني لفظا مفيدا الكلام. طيب، وما أجزاء كلام، يعني الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا كله يعني ليس هناك فرق بين إصلاح، لكن في اللغة الكلام كل ما يتكلم به يسمى كلاما، كله لفظ، حتى لو لم يفيد يسمى كلام في اللغة. أي مثل الشخص إذا كان محبوس الكلام، وإذا كلام بكلمة نقول تكلم فلان، لكن ذنه حتى يكون إيش؟ لفظ مفيد، لا بكم مفيدا. وعلى هذا ما شاء المصنف أيضا، ولذلك ذكر: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام أسمان، يتألف به اسمين، مثل زيد قائم اسم، يعني مبتدا وخبر اسمان، أقل، أو اسم وفعل، اسم وفعل، مثل اسم وفعل، مثل قام زيد، هذا أقل، وقد يكون بفعل واسمين، كان زيد عالما، كان فعل، واسمه خبره اسمان. وأكثر جملة شرطية، فهنا ذكر أقل. ثم ذكر أو، ذكر فعل وحرف، يعني فعل وحرف، فعل وحرف، فمثل إيش؟ ما قام زيد، ما قام، أو زيد لم يقم، فزيد اسم، صحيح، لم يقم هو في نفسه كلام، يعني جملة تامة وهي وقد خبرا. هنا لا، وإن كان هناك ضمير مستتر، لم يقم حقيقة هو مؤلف من حرف وفعل واسم، هو ضمير مستتر، لكن هنا ما اعتبره هو ضميرة، لأن الكلام اللفظ، أز قالك الكلام اللفظ الملفوظ به، فضمير لم يلفظ به، يعني فكأنه ليس بكلام، ما عنده كلام، فمقصود مؤلف أنه يعني لا يخفى عليه وجود ضمير مستتر، مقصوده يعني قد يتكون كلام، يعني صوت ملفوظ بحرف وفعل ويكون به كلاما، وإن كان هناك يعني لفظ غير ملفوظ، يعني نعم، يعني أو كلمة غير ملفوظة اللي هي ضمير مستتر، لكن لم تكن لا بيعرف حرف وفعل، هذا مقصود يعني. وكذلك ذكر اسم وحرف، فاهم؟ إيه، ذكر اسم وحرف. كيف يكون الجملة باسمين حرفين؟ مثل يا زيد، يا الله، صحيح؟ يا حرف نداء، زيد اسم نداء، هي. فهنا تكلم بحرفين واسم وأصبح كلاما، لأنها كلام جملة تامة، يعني لأن يا أن تدل على أنادي، أدعو، فالمقصود أنه ليس مقصود إيش، أن يعني أنه ليس هناك الفعل مقدر ونعب عنها، ليس إنكاره مقصودا، مقصود مؤلف أنه إنسان يتكلم بحرف واسم ويكون هذا إيش جملة مع تقدير ما يقدر، وكذلك يتكلم بحرف وفعل ويكون كلاما مع أن هناك إيه مستطر ومستطر. نعم، يعني نبت على هذا أن من الشراح من أنكر على المؤلف، يعني يقول يا زيد فهناك مقدر وليس عرفا واسما، وفي هناك شيء آخر ثالث، وكذلك لم يقم ليس فقط هو حرف وفعل، هناك اسم مصدر، فالشيء لا يخفى على المؤلف، لكن مقصود إنسان يتكلم بهذا بحرف وفعل ونسميه كلاما مع تقدير المقدر، وكذلك إيش يتكلم بحرف واسم مثل يا زيد ونسميه كلاما وإن كان هناك مقدر. طيب ثم ذكر إيش أقسام الكلام، ينقسم الأمر ونهي. هذا تقسيم آخر الكلام إلى أمر ونهي، صحيح؟ واضح الأمر، قم لا تقعد، وخبر، خبر مقابل إنشاء، هنا خبر مقصود إيش؟ ما يحتوى الصدق والكذب ذاته مقابل إنشاء، الخبر له طلاقات، الخبر عند النحاة خبر المبتدا، إيه اللي ما يتم في الفائدة ويصنع المبتدا يسمى خبر، وعند أهل البلاغة والأصوليين الخبر مقابل إنشاء كلام تام يحتمل الكذب الصدق، صدق الكذب لذاته هذا يسمى خبرا مقابل الإنشاء، والخبر عند علماء الحديث بأن سنة، يعني سنة يعني خبر يعني بأن حديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قوله فعل يسمى خبرا، هذا كل إيش هي. والخبر في العرف النبو، خبر عظيم نبؤنا كل طلاقات مختلفة، فهنا خبر يعني مقابل الإنشاء. واستخبار أو الاستفهام، هذا تقسيم يعني هنا مصنف يعني جعله أمرا ونهيا قسم، ومقابل هو خبر اللي هو مقابل إنشاء، لأن أمر ونهي من الإنشاء واستفهام كذلك الإنشاء، لكن التقسيم الذي ما شاء عليه بعض الأصوليين أدق، الكلام ينقسم إلى خبر ما إنشاء، الخبر ما يحتمل صدق والكذب لذاته، يعني ما معنى يحتمل يعني كلام الصدق هو موافقة الكلام للواقع، والكذب بعد موافقته سواء كان متعمد أو متعمد، فأي كلام سواء الخبر يعني لو قال جاء زيد أو زيد قائم يحتمل يكون موافقا أو لا يكون موافقا، يحتمل احتمال يعني يحتمل صدق والكذب لذاته لذات الخبر. أما لو كان إذا نظرنا إلى حالة المخبر أو المخبر عنه قد يكون يتعين صدقه أصلا، لو قال قال أصلا ما فوقنا تعين صدقه، الأرض تحتنا إيش تعين صدقه، السماء تحتنا هذا تعين كذبه، هذا بالنسبة للموضوع المتحدث عن المتحدث عن أو إلى المخبر. فإذا بعدين قطين نظرة في الأشياء، نظرنا إلى ذات الخبر من حيث هو كأنه هذا هذا هو هو هو ليس هو، هذا القدر نسبة حكم شيء بشيء نفيا ثباتا، هذا قد يكون موافق قد يكون غير موافق. طيب هذا الخبر، فتقسيم اللي عندهم إيش إما خبر أو إما إنشاء، صحيح خبر اللي ذكرنا، والإنشاء قسمان إما طلبي أو غير طلبي، طلبي الذي في طلب أي طلع طلب، هذا طلبي أقسام يعني سبعة أقسام، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضير كذا يعني والدعاء، يعني دعاء أي سبعة أقسام، هذا طلبية في طلب. والإنشاء غير طلبي يعني ليس في طلب لكن إنشاء ليس إخبارا، مثل ألفاظ العقود لو قال قائل بعتك هذا بعشرة بهذا اللفظ ليش أنشاء البيع، ليس إخبار عن شيء سابق إنما هذا إنشاء لكن ليس في طلب، صحيح؟ فإنشاء أخبار العقود والفسوخ والشهادات والمدح والذم هذه كلها إنشاء، إنشاء غير طلبي. هذا تقسيم يكون حاصرة أدقية، ذكر كلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني، هذا كله في طلبي نعم، وعرض، عرض ما نعرض العرض، عرض بتسكين الراء، العرض هو إيش حث على الشيء بلطفين، مثل ألا تنزل بنا، يعني ألا كثيرا يأتي للعرض، عرض ألا تنزل، ألا تخبرنا، ألا تنزل إينا، ألا تزورنا، وليس لها عمل، حرف ليس لها عمل إنما تجعل ليش الفعل إنشاء، وإن كان بيش بعنف بشدة واستنكار يسمى تحضيل بالحاء واللاد، تحضيل مثل هلا لولا، وربما تئلا ألا تقاتل نقوم أنك طيب ما لهم، هذا إيش تحضيل بشدة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء تحضير، لولا تحضيرية هذه إنشاء، صحيح لنا هذه كلها إنشاء، إنشاء طلبية يعني تحضير من ضمنها أيضا، أي إنشاء طلبية. إذا نقول إنشاء طلبية أمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والأرض التحضير والتحضير والقسم، لا لا قسم ليس طلبي، ليس طلبي، أما القسم والمدح والذم وصيغة العقود وما إلى ذلك هذا إنشاء غير طلبي، غير طلبي، هذا يعني حصر كلام. ثم أكر تقسيما آخر يعني وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجال. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. طيب هذا يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا تقسيم بلاغي درسوا الكلام فوجدوا بعض الكلمات مستعملة في المعنى الذي وضع له، يعني حقيقة أن الفاظ يكون له معنى ومضمون له، وربما الأديب أو المتكلم ينقله إلى معنى مناسب أو معنى آخر ويستعمل فيه لمناسبة بينهما، فيسمى هذا مجازا لا ولا حقيقة. هذا يعني وإن كان في مناقشة بوجودها موجودها أخذنا الخلاف يرجع إلى التسمية والإصلاحات، ولا ما ينكر أحد أن يستمع اللفظ في معناه الآخر لمناسبة. لا زال موجود في كل اللغات، الشمس مثلا الشمس قد يسمى شخص إنسان شمسا، في بلادنا شمس يصطلح به الناس، أو عندنا بحر أو حاتم يقولون هذا. فهذا استعمال اللفظ إلى في معنى مناسب لمناسبة بينهما، فالمعنى اللفظ بالنسبة للمعنى الثاني الجديد يسمى مجازا، والذي وضع له في الأصل يسمى حقيقة، ولكل منا علامة تبادر المعنى. هذا من قرائن إيش الحقيقة، ذكر العلماء فصلوا كثيرا. المهم يعني هنا تعريف والعلماء في هذا في ثلاثة اسم الله أقوال العلماء. القول المشهور عند البلاغين وغيرهم موجودة، المجاز موجود في اللغة وفي القرآن الكريم، وطائفة يقولون لا يوجد في اللغة ولا في القرآن الكريم مجاز، إنما هو أساليب، يعني هذا كل أساليب من أساليب العربية ليس مجازا. يعني أنا كنا ينكره هالاصطلاح، كأنه يقول لا حاجة إلى وضع هالاصطلاحات يعني. وطائفة يقولون أو طائفة تقول إيش، أن موجودة المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن. المهم يعني نمشي على ما هو عند الجمهور، هذا اصطلاح كما نقول بعض الأشياء، يعني فاعلا ومفعولا وحالا وتمييزا والله مضاف إليه، كل اصطلاح جديدة كذلك من علم من علوم العربية باصطلاحاتها، ويعني ايش المجاز، يعني أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. فعرفها، فالحقيقة ما حقيقة مقابل مجاز، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، مثل كما قلنا مثل إيش، لو قلنا طلعت الشمس من المشرق، هذا الشمس أرض الشمس، إذا زادت الشمس وجب الظهر، هذا إيش الشمس حقيقة أصلي في موضوعه. نعم، لكن لو قلنا شمس الزمان فلان شمس الزمان وكذا، هذا مجاز نفسه في شخص سيبه. وقيل هذا ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني على هذا التعريف أن الحقيقة يعني الثاني هو المشهور، اللفظ مستعمل فيما في المعنى الذي اصطلح عليه المتكلم. فعلى هذا يكون الشارع، يعني المتكلم قد يكون شارعا، قد يكون عرفا عاما، وقد يكون عرفا خاصا اصطلاحا خاصا، فكل لفظ استعمل في معناه عندهم يكون حقيقة وإن خالف المعنى اللغوي. على هذا القول الثاني، الصلاة والزكاة حقيقة شرعية إذا استعمل في الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة، وإن خالف إيش معنى اللغوي، لأنه استعملوا في المعنى الذي وضعه في عندهم. الفاعل مثلا في اللغة معناه هذا، من يفعل فعلا هذا فاعل، يعني عندنا حتى لا ليس هذا فاعلا، الفاعل عندهم إيش يسمون أسنى إليه فعل متقدم عليه، وإن لم يفعل حتى لو قال ما فعل زيدون، زيد فاعل ما فعل شيء، هو فاعل في النحو يعني. فعندهم استعمال الفاعل بها المعنى يكون حقيقة نحوية عرفية على التعريف الثاني، يعني فحقيقة عندهم كل لفظ استعمل في المعنى الذي اصطلع عليه المصطلح المتكلم مخاطبه. هذا يكثر كثيرا في الفقه وفي هذه الصلاة، هذا تكون الحقيقة ثلاثة أقسام، عرفية واصطلاحية وشرعية. طيب هو المجاز بخلافه، المجاز ما تجوز يعني تعدي، يعني هذا وجه تسمية بالمجاز المجاوزة كان اللفظ تجوز به أي تعدي به إلى غيره يعني. من عن موضوعه. طيب هذا يكون إيش؟ نعم. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، هذا إيش بناء على التعريف الثاني. أي الحقيقة استعمل في معناه عند المصطلح عند المتكلم على ذلك تكون لغوية أو شرعية، مثلا كما قلنا طلعت الشمس أو زالت الشمس أو غربت الشمس، إذا غربت الشمس هذا شمس معنى لغوي، وإما شرعية بأن يكون الشارع يستعمل لفظا في معناه الذي يريد الشارع شرع، مثلا أقيم الصلاة وأتوا الزكاة، هنا الصلاة حقيقة شرعية وإن كان مجازا لغة، وكذلك الزكاة النماء أو التطهير في اللغة لكن ليس مصروف شرعي فيكون حقيقة شرعية. وعرفية مثل إيش؟ أهل العرف، يعني أحيانا عرف متعرف الناس عرف العام أو خاص، عرف قد يكون عامي إيه كقول عاما يعني ليس أهل فن خاص بل عام. كالدابة، الدابة مثل أصل إيش كل ما يضرب الأرض الإنسان في مقدمه، لكن عرف خاصه بإيش بذوات الأربع، فيكون حقيقة عرفية عامة. عرفية خاصة مثل إيش كما قلنا الفاعل والمبتدأ والخبر في اصطلاح النحاة والصلاة عند الفقهاء. نعم هذا شرعية. شرعية. شرعية. الشرع جعله قسما إن كان عرفا لكن جعله اسما مستقل. تعظم للشرع يعني. طيب فعلى هذا التقسيم الثلاثة يطابق إيش التعريف الثاني الحقيقة. أما التعريف الأول فقط إيش ما وضيف السماء في اللغة مع اللغوي هو الحقيقة. بقي كله كل مجازا. أكيد ليس المشهور، مشهور للثاني. الثاني. أي. على هذا يكون على التعريف الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. قال وبالتفصيل يكون أربعة. نعرف فيها خاصة وعامة. خاصة عامة. فيكون أربعة كلها. والمجاز إيش؟ إما يكون زيادة ونقصان. مجاز عند الأصوليين يعني مجاز أي تصرف في اللفظ يسمى مجاز عندهم. يعني لكل أهل فن مصطلحتهم يعني. فوين تكلم البلاغ إلا هذا الأصوليون، لكن هناك فرق في بعض المصطلحات عند الأصوليين وعند البلاغيين. فأصولنا مجاز عندهم أوسع. كل تصرف حتى حذف زيادة كل يسمى مجاز مجاز مجاز، كل تصرف الكلام يسمى مجاز عندهم، لا تجوز به تعدي عن أصله ألا عدم الحذف، فلما خلف الأصل سمي مجاز وألا عدم الزيادة لما زيد كلمة لفائدة خاصة يسمى مجاز. هذا الحذف عند البلاغي يسمى من باب الإيجاز، هذا إيجاز ليس يسمى مجازا، ليس مجازا الإيجاز، والزيادة من الإطراب أي يسمي طنابا إيجازا هذه اصطلاح يعني. حتى مثلا حتى أحيانا الشيء مثلا لو قال مثلا بسأل قرية، هذا سبيل مثال بسأل قرية له ثلاث اتجاهات عند النحاة الاتجاه نحوين شو يقولون أصله أهل القرية حذف المضاف ويقيم المضاف له مقامه، هذا يعني توضيح النحويون لا مجال لا شيء حذف مضاف ويقيم المضاف له مقامه. جميل. بلاغية شو يقولون لا أطلق المحل ويرد الحال مجاز يعني مرسل يسمى يعني القرية المحل يعني مقام الناس القرية أطلق المحل ويرد به الحال، في طلق المحل ويرد الحال من مجاز المرسل. هذا إيش حسب لتوضيح بلاغيا. وصولي إيش يقولون مجاز بالحذف. بالحذف. مجاز بالحذف. في كل ما كان حذفا عند الوصولي مجاز. مجاز بالحذف. بالحذف. نعم. كذا يعني كلام واحد يفسر كل يفسره كل أهل فنين على ما هو مصطلح فنه. والمجاز إما أن يكون بزيادة يعني زيادة كلمة، لكن كل زائد في التوكيد ما من زائد إلا هو إيش في التوكيد. أو نقصان يعني نقصان كلمة أو حرف كذا نقصان، أو النقل يعني نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر فنقل يعني، أو استعارة، استعارة نوع من النقل، نقل ماذا استعارة ماذا تشبيه شيء يعني بشيء ونستعمل اسم المشبه به للمشبه هذا استعارة. مثلا زيد شجاع نشبه به أسدين بجامع الشجاعة ونستعمله لفظ أسدي، نقول رأيت أسدا يخطب أيها مجاز، لكن مجاز لابد يكون له قرينة صارفة يعني لفظ مستعمل في غير ما وضع له لقرينة صارفة مع علاقة من المعنى، وإن كان علاقة مشابهة يسمى استعارة، وإن كان علاقة غير مشابهة يسمى مجاز مرسل. مرسل. أي عند البلاغيين مثل طلاق الكل وإراد البعض أو بالعكس، أو اسم يطلق الاسم المجاور على الشيء. نعم. أي هذا كله يعتبر إيش؟ مجازا مرسلا عند أي نعم. عند اللغة. فاستعارة ما كان مبني على التشبيه، يعني يشبه شيء بشيء ويطلق الاسم المشبه به. فالمجاز بالزيادة من ثقة تعالى ليس كمثل شيء، على أنه يعني وإن كان فيه الكافي يقول كاف هنا زيادة، أصله ليس مثله شيء. لو كان أصله يكون ليس مثل مثلي، كان فيه مثل ومثل المنفي مثل مثل، هذا ليس مقصود. وهناك يعني تفاصيل أنه يعني ليست زايدة، ليست بل كناية. والمجاز من نقصان من قوله تعالى وسل قريته، يعني أهل قرية ذكرنا هذا عندهم مجاز النقصان. نعم. طيب، والمجاز من نقل، يعني نقل الأمانة، نعم هذا يسمى مجاز مرسل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، أصله المكان المطمئن. لكن هذا البلاغ يسمى مجاز مرسل، والعلاقة المجاورة، المجاورة فيها. لأن مكان الغائط يعني الخارج يجاور ويقع في إيش المكان المطمئن، فسمي هذا. ومن المجاورة قد يقول قائل قد يكون أهل خرج، فإذا سئل من أين أنا من الرياض، المجاور اي يعني مجاور الرياض، مجاور الرياض هذه كثيره كثيره، ما هو بعد الانسان بعيد يكون بعيدا ينسب الى الايه اقرب على المجاز بالاستعاره. كذلك كثيره المجاوره، يعني انت صحفي صحيح، مثلا لقاء بين نيودلهي وبين الرياض، اخواننا هذه مدينه، يعني ما في اصلا مجاوره رئيس الوزراء. ايوه رئيس الوزراء. قال والمجاز بالاستعاره كقوله تعالى جدار يريد الاستعاره، اسمها استعاره، ذكرنا استعاره يكون مجاز يعني استعمال لفظ مبني على ايش؟ على التشبيه، هذا ما الاستعاره، شيء يشبه بشيء. ونذكر اسم المشبه به للمشبه كثيرا، مثل الشمس والقمر والبحر، يقول لنا فلان بحر أو حاتم، قابلت اليوم حاتما، حاتم الكرمي يعني. إيه كرمي، وأكيد حاتم شبه شخص بالحاتم وطلق اسمه، استعار اسمه وسمي شيئا، حتى لفظ استعارة من المجاز، كان استعارة لفظه، يعني كان استعارة من كسوته، كذلك استعارة، لأن اللفظ كان إيش علم الله، كأنه يعني هذا القسم اللي هو مثل رأيته أسدا، هذا استعارة، استعارة هذه كلها، شبه شيء إنسان بأسد، بأسد إيه؟ واستعار من اسمه، اسمه فيه، وكثيرة جدا. ومن أمثلة في القرآن الكريم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بالهدى اشترى في الحقيقة ماذا؟ بذل مال ولتحصيل سلعة، هذا الشراء. هنا ليس كمال وسلعة، هي الهدى بالضلالة، يعني باعوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة، فاستبدال فقط يعني. فشبه هذا بتاجر ببائعين وشري وسمي اسمه في هذا، ثم أكده بقوله تعالى فما ربح تجارتهم ربح التجارة، هذه تشبه أكثر كثيرة من كثيرة، الاستعارة أكثر من أكثر، ولكن يعني من لم يرى المجاز يمكن يقول هذا أساليب لا بأس به، يرجع الخلاف إلى أنه هل يعني خلاف لفظي، هل نحتاج إلى وضع المصطلحات أم لا، أو نكتفي هذا أساليب أساليب، أو لكل أسلوب يعني بتقسيمها يعني اسم خاص وكذا وكذا. نعم. أما صفات الله تعالى ما نقول أصلا يعني نجي لحقيقتها، ما يحتاج المجاز، يعني قد يكون يعني داعي إلى رد المجاز إيش المبالغة في تأويلة الصفات، يعني قد يكون ردا عليه. نعم. فنقول لهم يكفيهم رد واحد، يقولوا المجاز يصار له عند القرينة، صحيح؟ إذا تعذر الحقيقة يصار المجاز عند القرينة، وليس هناك قرينة تكون هناك الدليل وقرينة شرعية على إجراء صفات المجاز، ليس هناك، فنجري حقيقتها وكما علمنا سلفنا، ولا داعي ليش أن نحب إلى المجاز، ما في داعي، صحيح هذا الخطأ في هذا. لو تعيد العبارة الأخيرة يا شيخ، العبارة الأخيرة لو تعيدها، يعني نحن نقول صفاته تعالى على الحقيقة، على الحقيقة، لأنه ليس هناك قرينة صارفة عن الحقيقة. ما معنى العبارة هذه؟ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، مثل لو قلت رأيت اليوم أسدا، رأيت أسدا، الأسد شجاعة، لا الأصل أصل حقيقي، أسد حقيقي، إيه هذا الأصل، إلا إذا قلت على المنبر أو في ميدان الحرب، هذا قرينة، صرفت القرينة دليل على أن المراد ليس حقيقة، فلا يصار المجاز يشترط أن يكون معه قرينة صارفة، وإن لم يكن قرينة يحمل كلام الحقيقة، صحيح؟ إيه. مثلا طلعت الشمس، إيش نفهم؟ شمس العادي، لقيت طلعت الشمس في المسجد، هنا في المستقرينة القرينة يعني. دل الموصول ليس اسم حقيقي أن يفو العالي صحيح. فكل مجاز يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن الحقيقي إلى المجاز. هذا الشرط. هذا الشرط. أيه. نقول هذا لم تقم قرينة. لو سقطت القرينة لا عشان مشي على الحقيقة. حقيقة. واجب أن يفهم الحقيقة. فنقول في صفاته تعالى لم تقم قرينة. ليس قرينة ما علم من الصلف هكذا. بل هم حملوا على الحقيقة. فليس عندنا قرينة صارفة فنحمل الحقيقة. وإن وقعت قرينة صارفة نحن نؤمله. مثل إيش؟ مثل النسيان. الله سبحانه نفعل نفسين نسيان. فأثبت النسيان. فنقول إن النسيان اللي أثبته ليس يشت النسيان هذا جعلنا له معنى مناسب اللي هو الترك ذكر العلماء. ففي قرينة. أما باقي صفات الغضب والرحمة والأشياء ليس هناك قرينة صارفة فنحملها واجب أن نحملها الحقيقة. هذا جواب واحد أكفي. دقيقة. هذا جواب. لا أحتاج أن أنتقل في إيش رد المجاز. خلي قل بالمجاز. أنا أرى هكذا يعني قل بالمجاز ما في إشكال. المجاز موجود. لكن صفاته ليس مجاز من شرط ماذا القرينة. قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وبالنسبة إلى صفاته تعالى ليس هناك قرينة صارفة. صحيح. ولا علم من السلف هذا. فنحمله على الحقيقة. هذا الجواب القاطع. أما يعني يعني التكلف أنه يعني أن في المجاز مجاز هذا في تكلف يعني كلاف كثيرة. ناخذ بس عبارة قصيرة للأمر بس. قال الأمر في باقي الوقت الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لم يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدي إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. مسائل كثيرة جدا جدا. لو نأخذ شيء بسيط من هذا. نأخذه. لو شيء بسيط مثلا. هذا بسم الله تعريف الأمر. يعني أمر كذلك من تقاسيم الكلام الكلام يقصد الحقيقة ومجازة وكذلك ذكرنا من الإنشاء والخبر من الإنشاء الأمر والنهي والأمر لو يعني موجودة في الكلام من تقاسيم الكلام الأمر وله إيش تعريف وله أحكام كثيرة ذكر المصنف هنا بعض يعني وله كثيرة أحكامها. أولا عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يعني استدعاء طلب الفعل بالقول طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يعني على سبيل الوجوب من مقتضى الأمر يعني ليس داخلا في الماهية ماهية الأمر شو طلب الفعل بالقول إيه. وعلى ممن هو دونه يعني على سبيل الاستيلاء أما لو طلب شخص من مساويه أو منه أعلى من فمساوي يسمى التماسا أعلى من يسمى طلبا ودعاء وبعضهم ما فرقوا كله يسمى أمرا رسوليا أما على سبيل الوجوب هذا إيش هذا من مقتضى الطلب يعني طلب الأمر إذا أطلق بدون قرينة فيحمل على الوجوب هذا قول جمهور العلماء الأمر يقتضى الوجوب يعني بدون قرينة يعني ما أن الحقيقي للأمر إيش الوجوب ويستعمل الأمر في غير الوجوب بقرينة صارفة يكون مجازا فيها أي كما قلنا أي صحيح في الأمر حقيقة في الوجوب ومجازا في غير الوجوب بمعنى أنه إذا أطلق ولا قرينة نحمل على ماذا الوجوب أي فإن كان هو قرينة صارفة عن الوجوب ونحمل على ما تدل قرينة صيغته ثم ذكر صيغة أمر هل لها صيام لا في خلاف عليه جمهور العلماء يقول أن الأمر لها صيغة كم صيغة صيغة افعل وليفعل واسم الفعل مثل صهو ما ونزالي وكذلك المصدر أربع صيغ مصدر مثلا في ضرب الرقاب معنى أضرب ضربا هذا أربع صيغ الأمر طيب أيوه طيب يقول الأمر ليس له صيغة ليه لأن أمر يطلق الأمر أحيانا ليش الإباحة لكذا وكذا وكذا أحيانا للتجويز أحيانا للتحريم يعني كان ليس هناك لفظ خاص الأمر للأمر الأصل في استعمال الحقيقة فكلها يعني ليس هناك لأمر بخصوصها لكن صحيح أن الأمر صيغة بخصوصها صحيح لأن أوامر الشرع صيغة الأمر التي ورد في الشرع في كلام الله رسوله كان العلماء يستدلون بها صحيح من الصحابة منذ الصحابة على إجابة الشيء والطلب وكذلك الإنسان يعني إنسان يش يعني حيوان اجتماعي يحتاج أن يأمر بعضه بعضا وينهى بعضه بعضا فلا بد يكون هناك صيغة الأمر يعني فصيغته ماذا؟ ذكر أول إفعل مقصود إفعل ماذا؟ صيغة الأمر المخاطب سواء كان على وزن إفعل أو لا. هذا القم هذا ليس وزن إفعل، قم على وزن إيش؟ فعل. هي أمر فل، قم وزنه فل. فل بس برضو هذه أمر. أمر يا أمر قي هذا يعني ما شو عي وعي عي عي وقي قي قي هذا وزنه في، لكن نحسد على هي الصيغة هي. يعني لكن سمى في صيغة إفعل، صيغة إفعل وهي يعني ثم ذكر وهي ذكر صيغة واحدة باقي صيغة ما ذكرها في كتاب مجزي الدم منها اللام في المضارع المجزوب باللام مثل إيش لينفقد ساعتين من ساعته ثم لقوا تفثه أو لفون ورهم كل أمر عن أمر غير، لكن بحكم أنه موجز أي ذكرها صوت واحد طبعاً. وهي ثم ذكر أحكام الأمر عنه وهي عند الإطلاق والتجرد يعني قرينة تحمل عليه الوجوب، فالأمر يعني إذا يكون قرينة صارفة يحمل على وجوب الوجوب أو أمر الشرع وأمر الناس بعضهم بعض كمل الوجوب إلا كان يعني قرينة صارفة صارفة إلا ما دل الدليل على المراد منه الندب الندب أو الإباحة. الإباحة لما خص هذا مع الأمر صيغة الأمر يأتي معاني كثيرة. يأتي ظاهر التحريم إذا كان التهديد يعمل ما شئتم. أي هذا التهديد حتى عند التهديد طيبة. لكن هنا قصد بالوجوب. إذا ذكره لما ذكر هذا لأنها كلامنا الحكم. حكم عند الأمر يفيد إما وجوبا. وجوبا. وإلا كراهة أو إباحة. أو إباحة. كحكم يعني. كحكم. وإذا خص بثلاث أشياء. وإلا صيغة الأمر يأتي معاني كثيرة. يعني مقصود الأمر الذي استعمل في إفادة حكمين الله صلح الرحمن الوجوب أو الندب أو الإباحة النهي هي فيها الكراهة هذا كل أشياء نهاية نحو أقيم الصلاة إلا ما دل على أن المراد منه الندب أو الإباحة في حمل عليه على الندب أو الإباحة ندب موجودة كثيرة ولا يقتضي التكرار على الصحيح والإباحة كثيرة إذا حالتم فاصطادوا صحيحة وإذا حلتم فاصطادوا هذا إيش أمر اصطياد الإباحة اتفاقا لأن من القاعدة ذكرنا الوجوب حقيقة والباقي كله معنى مجازي يحتاج قرينة صارفة فما القرينة في الإباحة يقول تسبقوا النهي هي قرينة إذا نهي عن شيء ثم أمر به فأمر يدل عليه الإباحة وإن كان في خلاف أقوال أربعة أقوال لكن المشهور عند الأصولية الإباحة فالقرينة تصارفة عن الوجوب ماذا سبقوا النهي لأن كان الاصطياد حراما على المحرم ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا فيكون نزال المانع قال إلا ما دل والندب مثل كاتبون نعم في قوله تعالى إيش فكاتبون علمتم من قير هذا كاتب مكتب إيش أمر الندب مثال الندب يعني طيب ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالأمر لا يقتضي لا يقتضي التكرار على صحيح يعني أمر هل يدل التكرار ماذا يقال قد صلي ركعتين صلي يعني هل معنى يصلي دائما إلى أن أنهى مدى عمره فالصحيح عليه الجمهور لا يقتضي التكرار إنما طلب الأمر إيجاد الفعل أقل ما يجوز فيه يكفي مرة واحدة مثل النذر لو نرى أنه يصلي ركعتين كان ليش ألزم على نفسه صلاة لو صلى ركعتين وفى بالنذر كذلك أمر الأمر بشيء فأقل ما أن يقع التعب تكون بفعله ولو مرة واحدة فالتكرار يحتاج إلى أشياء إلى قليلة مثل إيش مثل كل يوم وليلة مثل الصلاة أمر بالصلاة مكررة خمس صلوات كتبنا الله في اليوم والليلة كلما سأل الله أمر الله أنه قال إيش خمس صلوات كتبنا الله في اليوم والليلة هذا قرينة الصلاة مكررة. مكررة. ولا يقتضي إلا ما دل الدليل على قصد التكرار وفي ذي الفور. تكرر مثلا كلما علق به كلما جاءك زيد فأكرمه هذا كلما يدل على تكرار. نعم. حتى لو علق بالشرط لا يدل على تكرار. مثال. مثل إذا جاءك زيد فأعطيه درهما. هل يدل أنه كلما جاء؟ لا. لا. إيه. أو إذا جاءك زيد فعته الكتاب خاص فعته الكتاب مرة واحدة إلا إذا كان كلما ولا يقتضي الفور هذه مسألة ثانية لا يدل على الفور يعني الأمر هل يقتضي الفورية هذا خلاف قوي يعني رواية المشهورة في عند الحنابلة وكذلك عند الحنفية المشهورة عندهم أن الأمر يقتضي الفورية وطوائف من الحنفية وكثير من الشافعي أكثر الشافعي يرون لا يقتضي الفورية يقول لأن الأمر يدل بوضعه على طلب الفعل صحيح لكن في أي وقت هل الآن الآن ولا بعد ولا فيهم بعد، ليس فيه تعرض للزمان كمان ولا تعرض للمكان. يضرب زيدا في أي مكان كان صحيح، كذلك في أي زمان نشيط، هذا اللفظ يدل عليه. لكن ثبت بأدلة أخرى خارجية أن أوامر الشرع يعني الفورية بأدلة خارجية ليس بمقتضى لفظ لفظه، هذا قول الشافعية. مثل سابق فاستبقوا الخيرات وسابقوا المفروض من ربكم أفضل أعمال صلاة لأولي وقتها، هناك وجدتها إيش يعني قرائن الأدلة على أن أوامر الشرع الفورية، لكن لفظ افعل فقط، كلمة افعل فقط بصيغته وهيئته لا تدل على الفورية. هذا قد يكون أدق يعني هذا القول، لأن لو كان الفورية لو كانت الفورية من مقتضى الصيغة لدخلوا في تعريف الأمر، كما قال إطلال الفعل بالقول على وجه استعلاء والفورية. صحيح، ما ذكر الفورية، ما يعني أحد عرف فكان فورية أمر مستفهم من خارج، ولكن كلهم اتفقوا أن الفورية لو يعني أتى بالفور وردت مطه أفضل أو لا يحتاج. فما يقول يعني لا أطلب فورية يقول أحد فورية يحتاج قرينة، وعندما بنى عليه مسائل مثل الحج وجوب الحج، شخص لو كان مستطيعا الحج في هذه السنة وأخرج سنة القابلة فهل هو آثم بالتأخير أم لا؟ في المذهب يعني نعم يكون آثما خالف الفورية، وعند الشافع لا يكون آثما، يعني آخر بالتأخير لا يكون آثما لأنه أمر على التراخي بمعنى أنه ليس الفورية. نعم، إذا نكتب هنا نكتب هنا